لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا ما عجبك طبخها لكن يمكن يعجبك دينها وصلاتها، إذا ما عجبك شيء في شكلها يمكن يعجبك ولدها ويصبح مفخرة لك، حافظ ضار مصلح. المسلم الرزين ممكن يعني أي زوج يجي أحيانا باعث الطلاق، الشيطان يقول له طلق، لكنه برزانته لا يتخذ قرارا بالطلاق ويتسرع بالطلاق. هذا الطلاق بغيض إلى الله، هذا الطلاق يحبه إبليس، إبليس يرسل سراياه. صحيح. إبليس في الإدارة يعني إداري بشكل عجيب. أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن لإبليس عرش على البحر، كل يوم يرسل سراياه في الأرض الشياطين تعليمات وينتظر ماذا سيرجعون به، فلما يرجعون يحاسبهم ويسأل كل واحد ماذا عملت ماذا عملت ماذا عملت، فيقول واحد أنا أوقعت في كذا، واحد يقول أنا خليت يعمل كذا، واحد يقول، فيقول إبليس لم تعمل شيئا لم تصنع شيئا، ما إلى أن يأتي واحد يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، ما تركته حتى طلق. فيقول إبليس أنت نعم، يعني حتى المكافأة والثناء من إبليس والتحفيز موجود عند إبليس في إدارته للشياطين. نعم. لما يكون الرجل رزين يفوت على الشياطين القصد والغرض من تهديم البيوت وتخريب البيوت،